بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: ذهبت إلى جدة قبل طواف الوداع، فهل علي في ذلك خطأ وقد رجعت إلى مكة في نفس اليوم؟ سبق التنبيه على أنه لا ينبغي لمن أراد أن يذهب إلى جدة أن يخرج قبل طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، فهذا لم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، وإنما سافر إلى جدة، فجدة لها حكم غير مكة، فإذا رجع وأراد أن يطوف فالصحيح أن هذا الطواف غير مجزي، وإنما يتجب عليه الفدية وهو ذبيحة، أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. نعم. يقول: ما حكم من يستكمل معلوم الحج بدين مع العلم بأن فرصة الحج في بلادنا لا تباح دائما؟ من لم يجد النفقة فإنه لا يجب عليه أن يستدين، ولكن إن استدان وتكلف فحجه صحيح. نعم. يقول السائل: هل صحيح أن بعض العلماء يقولون بأن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأولى من الحجر الأسود إلى الركن اليماني؟ هل صحيح أن بعض العلماء يقولون بأن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى يكون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني؟ لا، هذا غير صحيح. الرمل في جميع الأشواط الثلاثة، وإنما ورد في حكمة هذا أن قريش كانوا ينظرون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه الجهة فيرونهم يرملون، فلما رأوهم وكانوا يقولون أن هؤلاء القوم جاءوا من يثرب وقد أعيتهم حمى يثرب، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أمر أصحابه أن يرملوا، فلما رأوهم قالوا أن هؤلاء الذين تقولون قد أصابتهم حمى يثرب هم بهذه الشدة والجلد، فكانوا ينظرون إليه من هذه الجهة، لكن هذا لا يدل على أن هذا يفعل بهذه الجهة، بل استقرت السنة على أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول من جميع الجهات. يقول السائل: ما حكم الصلاة داخل الحجر؟ الصلاة داخل الحجر على الصحيح أنها كالصلاة داخل الكعبة، واختلف العلماء في الفريضة هل تصح داخل الكعبة أم لا، وأما النافلة فهي صحيحة، النافلة إذا أديت داخل الكعبة فهي صحيحة، فإذا كان داخل الكعبة استقبل ما شاء من الجدران في أي جهة، ولكن قال العلماء إذا صلى داخل الحجر فإنه يستقبل البناء الكعبة الآن المبنية إذا كان داخل الحجر، وهذه من المفارقات بين الصلاة داخل الحجر وداخل الكعبة. نعم. يقول السائل: هل يكون الرجل محرما لعمة زوجته ولأخواتها في حالة وجود زوجته معه بالنسبة للسفر وكذا للمناسك؟ لا، ليس بمحرم لأقرباء زوجته، وإنما هو محرم لزوجته، فأمها نعم، وأما عمتها وخالتها وأختها فهذا ليس بمحرم لها، ولو وجدت أو كانت المرأة أو هذه الزوجة معه في سفر فهو ليس بمحرم للنساء الأجنبيات عنه إلا هذه المرأة وأمها. نعم. هذا سائل يسأل عن مكان قبر عثمان رضي الله عنه وقبر علي رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه مكانه في البقيع، ولكن ليس هناك أمر يتعلق من حيث المشروعية بمعرفة القبور وبمعرفة الأموات وأن تقصد هذه القبور، فمن جاء إلى البقيع فإنه يسلم على أهل البقيع ممن دفن في البقيع من الصحابة ومن أمهات المؤمنين ومن الصالحين، وكذا قبر علي فإنه لا يعرف، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن علماء الأمة لم يعتنوا بمعرفة القبور وأماكنها لأنه لا يترتب عليها عبادة، بل حتى قبور الأنبياء لا يعرف إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قبر موسى أنه عند الكثيب الأحمر كما قال شيخ الإسلام ولا يعرف على وجه التحديد. وأما غيرهم من الأنبياء فقبورهم غير معروفة، ولهذا لم يكن للعلماء عناية بمعرفة القبور وبأماكنها، لأنه لا يترتب على ذلك عبادة، بل ربما كان هذا ذريعة أن تعظم هذه القبور التعظيم الذي لا يليق. سائل يقول: قام مشرف الرحلة بجمع ثمن الهدي من الحجاج ونحن متمتعون، وذبح الهدي في اليوم الخامس من ذي الحجة، فلما عارضناه بأن الذبح في يوم العيد قال بأن هناك فتوى بذلك، فهل حجنا صحيح؟ الهدي لا يذبح إلا في يوم النحر، ومن ذبح قبل ذلك فليس هذا بهدي، هذا خطأ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي وأمر أصحابه أن يتحللوا فهو لم يتحلل لأنه ساق الهدي، والذي ساق الهدي ليس له أن ينحر قبل يوم النحر، فكذلك الذي اشترى الهدي ليس له أن ينحر الهدي إلا في يوم النحر، فهذا خطأ. وهذا لم يحصل، من ذبح قبل يوم النحر فلم يحصل من الذبح في وقته، وإنما ينوون بذلك الصدقة، وعليهم أن يذبحوا ذبيحة لفقراء الحرم ليكون هذا عوضا عما يعني تركوا من الهدي. يقول السائل: لم نذهب إلى منى في يوم الثامن من ذي الحجة وصعدنا إلى عرفة بحجة ألا تفوتنا عرفة، فهل علينا شيء؟ اليوم الثامن، الذهاب إلى منى في اليوم الثامن سنة، فمن أتى إلى منى في اليوم الثامن فهذا سنة، وأما من لم يأتي فليس عليه شيء، إذا ذهب إلى عرفة لذلك اليوم فإنه لا بأس، لكنه تقدم، والسنة أن يكون خروجه من منى إلى عرفة في صبيحة اليوم التاسع. قال فتى موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان، فلماذا لم يقل وما أنسانيه إلا الله؟ لأن الشيطان يتسبب في نسيان الإنسان ومتسبب فيه، فالنسيان قد يكون غفلة من الإنسان وقد يكون تلبيس من الشيطان، كما ورد أنه يلبس على الإنسان في صلاته وفي غيره فيشغل ذهنه ببعض الأشياء حتى ينسى، فهو سبب. والنسيان قد يحصل ذهول من الإنسان، وقد يحصل أنه قد ينشغل بأمر صالح من الأعمال الصالحة فيحصل له النسيان، ولا يعني ذلك أن الشيطان مؤثر في النسيان بحيث هو الذي يوجد النسيان، لأن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل وليس لأحد، لا الشيطان ولا غيره أن يكون لهم تأثير على الفعل، إلا أن الشيطان يلبس ويوسوس فيكون سببا للنسيان، أما النسيان فهو فعل الإنسان يضاف إليه، وقد يكون بسبب من الشيطان فيضاف إليه. نعم. لماذا سمي المسيح الدجال بهذا الاسم؟ قيل لأنه ممسوح إحدى العينين، إحدى عينيه ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض يعني يطوف بالأرض. نعم. يقول: ما حكم استلام الركن اليماني للمحرم إذا علم بأن بعض الناس يفرغون عليه الطيب؟ إذا علم أن فيه طيب لا يستلم، لأنه ممنوع من مس الطيب، ولهذا لا يجوز أن يجعل على الركن اليماني ولا على الحجر الأسود شيء من الطيب، لأن هذا يؤثر على الإحرام. يقول: في الدول الغربية رسوم الدراسة في الجامعات لأبنائنا أصبحت عالية جدا، وهم يعطون قروضا للطلبة بربح بسيط على أن يرجع القرض، فما حكم هذه القروض مع العلم بأن الدراسة في الجامعة بدون هذه القروض مستحيلة لذوي الدخل المتوسط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. القروض هذه إذا كانت تؤدى وتسدد بقيمتها الأصلية لا بأس بها، وأما إذا كانت بفوائد فهذا ربا لا يجوز، والربا لا يباح لا للدراسة ولا للعلاج ولا للزواج ولا لبناء السكن، الربا محرم لا يباح بحال من الأحوال. فإذا كانت هذه القروض فيها فوائد تسمى باسم فوائد أو بغيرها من الأسماء فهذا الربا. وأما إذا كانت هذه قروض تسدد بقيمتها الأصلية على أقساط أو مؤجلة فلا بأس بذلك. يقول ما وجه تسمية الصفا والمروة؟ جبلان، الصفا جبل والمروة جبل. نعم. يقول السائل شاب خطب فتاة متوفى والدها ولم يعقد عليها بعد، فهل يجوز الاتصال بوالدتها والاطمئنان عليها؟ لا بأس إذا كان هذا لا يؤدي إلى فتنة ويكون هذا عن طريق الهاتف، أما الخلوة بالمرأة الأجنبية إذا كان تقدم لخطبتها ولم يعقد عليها فهي وأمها أجنبيات عنه، فلا يجوز له الخلوة بهذه المرأة ولا بأمها، أما إذا عقد عليها فهي زوجة له لكن لا يدخل بها ولا يخلو بها إلا بعد إعلان الدخول حتى لا يحصل ما يندم عليه بعد ذلك. يقول السائل ما سبب قول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم، هذا قول ينقل عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود وغيرهما من الصحابة، وهو من الفقه، فإن مخاطبة الناس بما لا تدركه عقولهم يكون فتنة لهم، ولهذا درج العلماء على مخاطبة الناس على قدر عقولهم، لأن الناس لو خوطبوا بأمر لا تدركه عقولهم لربما سارعوا إلى التكذيب أو فهموه على غير وجه، فكان من الآداب التي تراعى في التعليم والتدريس أن يخاطب الناس بما يعرفون، يخاطب الناس على قدر عقولهم وعلى قدر أفهامهم. يقول السائل سمعنا أن عمر رضي الله عنه قد حاول الفصل في الطواف بين الرجال والنساء، هل هذا صحيح؟ الله أعلم، ولكن لو أن عمر رضي الله عنه أراد ذلك ولم يتمكن منه أو أنه كان في وقت أراده لا يعني أنه في كل الأوقات يكون هذا الأمر مهيئا كما كان في عهد عمر، فعلى كل حال ولاة الأمور هنا يجتهدون في كل ما فيه مصلحة استشارة العلماء، وبعض الناس يقترح اقتراحات ويستحسن أشياء وهو لا يدرك الآثار المترتبة عليها، فإذا رأى ولاة الأمور يعني مصلحة في ذلك فعلوا، وإذا كان العلماء ولاة الأمور من العلماء والأمراء لم يروا ذلك فالإنسان لا يثير الفتن وأن لا يتكلم بشيء يحدث للناس فتنة، فإنه هذه الأمور العامة لا ينبغي الكلام فيها باستحسان أفراد أو بكلمة يقولها الإنسان، وإنما تعرض على العلماء ويستشار فيها كبار الخبراء، والفصل في الطواف بين الرجال والنساء قد يصعب لأن الرجل يأتي بزوجته وهو لا يريد أن يفارقها ويخشى أن يفقدها أو أن تفقده، ولربما حصل بعد ذلك مشقة في أن يجدها، فولاة الأمور والعلماء يراعون هذا. وعلى كل حال ما زال الناس يطوفون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ولكن ينبغي للمرأة أن تتحجب وحتى أثناء إحرامها عليها أن تستر وجهها في أثناء طوافها إذا مر بها الرجال كما هو الشأن في هذه الأيام. يقول السائل قال صديق لي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وتساءل عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داخل المسجد، فنرجو الإفادة. سبق التنبيه على هذا، وهو أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وإنما دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة ليست من المسجد، ولهذا كان في اعتكافه عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه لعائشة وهي في حجرتها فترجل شعره وهو في معتكفه لا يخرج إليها وهي في بيتها حائض لا تخرج من بيتها إلى المسجد، فدل على أن الحجرة لها حكم غير حكم المسجد. وكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تمتلك هذه الحجرة واشتراها معاوية رضي الله عنه منها، فدل على أنها ملك لها، ولو كانت من المسجد لما اشتراها معاوية. وقبل ذلك عمر رضي الله عنه لما أراد أن يدفن بجانب صاحبيه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر استأذن عائشة، لأن هذه الحجرة وهذا البيت ملك لها، فهذا مما يدل على أن هذه الحجرة ليست من المسجد. ثم بعد ذلك بقيت عائشة تصلي في بيتها، وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية من الحجرة. والحجرة على الصحيح أنها ليست يعني كما يظن الآن أنها مكان واحد، وإنما هو بمثابة ما نسميه بيت وفيه عدة غرف أو حجر. فكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستار، فهو في حجرة أو كما نسميها غرفة الآن، وكان بينه وبينه ستار، كانت تصلي في حجرة أخرى أو في مكان آخر. ثم بعد ذلك اشتري منها هذا البيت وأحيط بهذه الجدران. ثم بعد توسعة المسجد في عهد الدولة الأموية، كان الأمير على المدينة عمر بن عبد العزيز، أحيط القبر بالجدران ثم عزل عن المسجد ووسع المسجد، فبقي هذا المكان ليس من المسجد. ولهذا لو دخل إنسان في هذه الحجرة وصلى لم يصلي في المسجد وإنما في القبر، وبحمد الله أنه منع الناس من الصلاة في القبر، والمسجد أحاط بالقبر. وهذه ضرورة لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم توقيفي، وقبره أيضا توقيفي، لأنه جاء أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، وهو مات في حجرة عائشة فدفن في حجرة عائشة. فالصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء رأوا أن هذه ضرورة، فليس بالإمكان أن ينقل المسجد وليس بالإمكان أن ينقل القبر، ولكنهم أحاطوا القبر بجدران يعزل القبر عن المسجد. وأما بقية المساجد الأخرى فإنه ليس هناك ضرورة أن تبنى على القبور ولا أيضا أن تجعل القبور في المساجد. ثم الآن الذي يتكلم في هذا، نحن عندنا نص قاطع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا الأمر الذي حصل لم يكن بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو باجتهاد من الصحابة رضي الله عنه، واجتهاد صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المكان الذي مات فيه، وبحمد الله أصبح وجود القبر محاط بهذه الجدران وداخل المسجد كان فيه عصمة أن يعبد القبر من دون الله عز وجل، فتحقق بهذا أن استجاب الله عز وجل لنبيه عندما دعاه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فما زال المسلمون بحمد الله يزورون القبر ثم ينصرفون إلى نواحي أخرى من المسجد ويدعون ويصلون ولا يستقبلون بصلاتهم القبر. وأما ما قد يفعله بعض الجهلة فإن هؤلاء الجهلة ليس لهم ليس للأمة محاسبة عنهم، وإنما هم محاسبون عن أنفسهم، وإلا فالذي عليه العلماء بل عامة المسلمين بحمد الله أنهم يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينتقلون إلى أماكن أخرى من المسجد ويصلون فيها. نعم. يقول السائل: الصلاة في الصف الأول أفضل أم الصلاة في الروضة الشريفة؟ الصلاة في الصف الأول أفضل إذا أقيمت صلاة الجماعة، وفي الروضة إذا أراد الإنسان أن يصلي منفردا فلا شك أن الصلاة في الروضة أفضل، لأنه الصلاة النافذة أفضل ما تؤدى في الفريضة إذا كانت في غير جماعة. أما إذا قيمت جماعة مثل التراويح وغيرها ولو كانت نافلة فإن الصلاة في الصف الأول أفضل. نعم. يقول: هل القراءة في الركعتين خلف المقام تكون جهرا أم سرا؟ لا يجهر بها وإنما يسر بها. هل الالتزام بين الباب والحجر الأسود مشروع في كل الأشواط؟ أما في كل الأشواط فهذا لم يثبت، وإنما ثبت بعد الطواف أو في أثناء الطواف، وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام عن بعض الصحابة وفي أثار عن الصحابة، ولكن ليس فيه شيء قاطع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: من تأخر عن الوصول إلى مزدلفة بسبب ازدحام السيارات وهو برفقة نساء وأطفال لا يستطيع أن يسير ويترك السيارة، ووصل إلى مزدلفة بعد الفجر بسبب هذا العذر، وكان على علم من طالب علم يثق به بأن من ترك المبيت بمزدلفة على عذر لا شيء عليه، فهل عليه دم؟ هذا ليس عليه شيء، إذا انتقل من عرفة وخرج من عرفة وهو يريد مزدلفة وصادف الزحام ولم يصل إلى مزدلفة إلا الفجر أو قبل ذلك ليس عليه شيء. إذا وصل بعد الفجر، ولو وصل بعد الفجر لأنه أراد مزدلفة فلم يتمكن من الوصول إليها إلا بعد ذلك فهو معذور. يقول السائل: هل هناك رخصة للمرور أمام المصلي في الأماكن المزدحمة أو في الحرمين أو للطائف؟ ليس هناك رخصة إلا عندما يكون هذا المصلي صلى في مكان ليس للناس طريق إلا هذا المكان، فهذا المعتدي المصلي، لأن الاعتداء أحيانا قد يكون من المصلي وقد يكون من المار، فالمصلي يجب عليه أن يتخذ سترة، فإذا اتخذ سترة فالمرور بين يديه اعتداء، وأما إذا صلى في طريق الناس أو على الأبواب فإن هذا هو المعتدي وهذا لا حرمة له، يمر بين يديه، لكن إن استطاع الإنسان أن يتجنب ذلك ويتورع فهذا أفضل وأحسن. وأما في الطواف نعم، فإنه في أثناء الطواف فإن من صلى في الطواف فإنه لا يقطع الطواف من أجل وجود مصلي يصلي في الطواف، والذي ينبغي لهذا المصلي أن يبتعد عن مكان الطواف. نعم. يقول السائل: هل يجوز التنفل بالطواف شوطا واحدا أو شوطين؟ الطواف لا يصح إلا سبعة أشواط، فلا يتنفل بشوط أو شوطين أو أكثر من ذلك إلا أن يتم سبعة أشواط. يقول: إذا نوى شخص التعجل في المبيت بمنى واستعد وجهز أمتعته ثم نزل المطر فلم يستطع الخروج إلا بعد المغرب، فهل عليه شيء؟ الذي يظهر أنه إذا استقل السيارة أو خرج ماشيا يريد الخروج من منى ثم جاءه المطر فلا شيء عليه، يواصل سيره. وأما إذا أراد ذلك وهو باقي في بيته ثم جاء المطر قبل أن يشرع في الخروج فالأولى والأحوط أن لا يخرج. يقول السائل: قمنا بطواف الوداع بعد صلاة العشاء ثم سلمنا الأمتعة للوكالة ثم نمنا بضع ساعات وصلينا الفجر في مسجد قريب من سكننا ثم قصدنا المدينة، فهل علينا شيء؟ الواجب هو أن يكون الطواف قبيل الخروج من مكة، أما أن يطوف بعض الناس ثم يبيت في مكة فالذي يظهر أن هذا الطواف لم يكن هو آخر العهد بالبيت، ولكن أنا لا أستطيع أن أوجب على هذا السائل شيئا، يسأل العلماء فإن رخص له فذاك وإلا فيجب عليه فدية. نعم. يقول: سمعت بأن من قبل الحجر الأسود عاد كيوم ولدته أمه من الذنوب، فهل هذا صحيح؟ لا أعلم أنه ورد بذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثواب الذي يترتب على العمل لا بد أن يكون توقيفيا، لا يجوز الإنسان يقطع بشيء إلا بنص، فأنا لا أعلم أنه ثبت في هذا شيء. يقول السائل: حججت العام قبل الماضي وذهبت إلى عرفات وفعلت مناسك الحج، وعند عودتي إلى مكة أديت طواف الوداع ونسيت أن أسعى بين الصفا والمروة. السعي إذا كان للحج ولم يسعى بعد طواف القدوم، إذا كان قارنا أو مفردا سعى بعد طواف القدوم ليس عليه سعي، وأما المتمتع فلا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة، فإذا كان لم يسعى لحجه، إذا كان قارنا أو مفردا أو كان متمتعا طاف طواف الإفاضة ولم يسعى، فإنه يجب عليه أن يسعى، لأن السعي ركن من أركان الحج لا يسقط بالنسيان ولا بالسفر، وإنما يجب عليه أن يرجع ويكمل هذا الركن حتى يتم حجه. لكن يبدو أنه حج هذه السنة أيضا، هو الآن يتكلم عن حجه ماضية قبل بضع سنوات، ولو كان لا بد من إتمام هذا الركن، لا بد من إتمام هذا الركن، لأن الحج الماضي إذا بقي منه شيء تم بعد ذلك، فعليه أن يؤدي هذا الركن، إلا إذا أتى يعني قبل ذلك ووجه إلى أن يعتمر ويسعى سعى فلا شيء عليه. أما إذا بقي ولم يسعى فالذي يظهر أنه لا بد أن يأتي بهذا الركن لأنه متعلق بذمته. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.